هذه خمسة شهور للصغير تذكرها عبد الله. هذا واحد. نعم لا زد زد سالم لها ايش قال يعني بالتسلسل كله من عدول الثقات. طيب اذا اختلف يا فندم اذا اختلف رجلان في شخص احدهما عدل والثاني شرح لا الأول قال غير عدل والثاني قال غير عدل يعني هذا هو التعارض. الأول لم يفسر والثاني قال غير عدل وقال أن مثلا لا تمام طيب يعني جاء مبسط. طيب يعني اذكر لي مثالا في تفسير المعدل. اذكر لي مثالا في تفسير المعدل يعني تعارض فيها رجلان احدهما يعدل والثاني يجرح وكان المعدل قد فسر. المعدل فسر والجارح أطلق ما يعني لأنه صح لأنه كان يشرب المسكر فتاب هذا الآن جاء التعديل مفسر. طيب لو قال الجارح ورغم غير ثقة لأنه يشرب الخمر قال المعدل هو رجل ثقة لأنه تاب من شرب المسكر لأن معه سيف. تمام من هو الطابق ومن هذا الضابط؟ هو الذي يضبط عند تلقي عند التحمل من عند هو الذي يحفظ ما رواه أداء متحمل. طيب اشرح للأداء. الأداء حينما يضيع إلى غيره والتحمل حينما يأخذه من غيره. طيب ما هي آلة التحمل؟ الغفلة. إن يكون كثير الغفلة عند قال فيه من الشيخ يكون وقت يغفل مثل ايش الغفلة في احد من يمس يسمع من يفكر على كل حال الناس لا شك انه غفل كثيره التلفزات هذه ايضا غفل الصرف صح. طيب ما هي الأداء النسيان يعني معناه أن الإنسان لو نسى مرة واحدة في عمر نرجع حديثه كثير نسي الإنسان يعني كثرة النسيان ليس معنى أنه لا ينسى أبدا لأن هذا شيء مستحيل لا بد أن ينسى. طيب لو أن حكما حاتما رواه عن غير العبد هل يكون الحديث صحيحا؟ لا يكون، لا بد ان يكون السند متسلسلا عن مثله. طيب قال المؤلف رحمه الله معتمد لان العبد ضابط معتمد في ضبطه ونقله، في ضبط الحديث عند التحمل وفي نقله عند الاداء. ومعلوم ان الذي لا يعتمد هو من كان كثير ضبط او كثير نسيان، يعني انه ليس عنده. فهذه شروط الحديث الصحيح. اهم شيء عندي في هذه المساله اللام والطالب، الحديث الى مجرد السند، الى مجرد السند، لان السند قد يكون لروايه عبد حال عن مثله حتى يصل الى غايه السند، لكن يكون المثل شاهد او يكون معلل، وحينئذ لا نقبل. قد يكون السند ضعيفا لكن الحديث المروي ويسمى المتن نعم قويا بشواهده، يعني تشهد له نصوص اخرى او تشهد له قواعد عامه، فهنا لا نسب الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. اقول هذا الحديث ضعيف، ضعيف السند صحيح المتن، ولكن لا نقول ان الرسول قال، لان السند ضعيف، لان السند ضعيف. كما انه اذا جاء الحديث بسند صحيح لكنه معلل او شاذ لا يجوز ان ننسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ما كان صحيحا في سنده وفي نفسه. لا تسوق لا تقبل رمضان يوم يومين. نعم. ما بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التقدم، أن تقدم رمضان بيوم يومين وهو يومين الشهر، وهو نهى عن صيام أنه. وجمع بين جمع بينهما بأن المراد لا تقدم رمضان بصوم يوم يومين بنية الفرق، لكن هذا لا يستطيع. من المراد لم يخشى أن أحدا يفعل هذا، وجمع بينهما بوجه اخر، فقيل ان النهي عن تقدم رمضان بيوم او يومين للتحريم، والنهي عن صوم ما بعد نصف شعبان للكراهه. نعم، وهذا الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله. لكن الامام احمد راى ان هذا حديث الشاذ وانه لا يؤمن به. نعم. صرنا حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم، وحديث ميمونه نفسها انه تزوجها واحده، ايهما اشتد؟ حديث ابن عباس وهو محرم. نعم. لماذا؟ اسمك بيقيم مغيب بذلك المعاد مهم، لان ميمونه صح، لأن ميمون عالم بنفسها من ابن أختها، لأن الحديث تشهد بحديث ميمون في مقولة الحديث الجراحة وأن الجراحة وميمونة هم عاصر في السعر وعباس كان في المدينة، إذن صار هناك مرجع. صح، ولهذا قلنا الشجاع يخالف من مرجع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.